الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام العماد بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه اختصار علوم الحديث: النوع الحادي والأربعون، معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. المقصود بهذا النوع هو أن يعرف المرء من روى من الأكابر عن الأصاغر. الأكابر في العلم وفي الفضل وفي المنزلة عمن هم دونهم، لأن المعروف عند الناس ماذا؟ رواية الأصاغر عن الأكابر. الأكابر في السن إذا رووا عن الأصاغر هذا خلاف المعهود المتعارف، والأكابر في العلم والفضل إذا رووا عمن دونهم أيضا هذا قد يستغربه بعض الناس. فإذا رأوا رواية الكبير عن الصغير وش يقولوا هذا؟ يقولون الأمر خطأ، يقولون إن الأمر خطأ. قد يقول الإنسان كيف يرمي فلان عن فلان؟ فأنت إذا حافظت وعرفت بأن هذا الكبير روى عن الصغير وفهمته فإنك لا تستغرب ذلك ولا تعتقده خطأ، سواء كان كبيرا أكبر منه في السن أو أكبر منه في الفضل والعلم. وكذلك قد إذا روى الكبير عمن دونه في الفضل ربما يعتقد الإنسان خلاف ذلك في الفضل، يقول ايه ما دام روى عنه ها فهو الفاضل وهذا هو المفضول، وذلك ليس صحيحا. فقد يروي الفاضل عن المفضول. ومن ذلك أيضا أن يعتقد الإنسان أن السند فيه انقلاب. سند يقول لا لا لا لا، كيف يروي مالك عن من دونه لا هذا هو هذا روى عنه، فيصحح هذا لأنه أعرف بأن هذه رواية صحيحة وأن فلانا قد روى عن فلان ولو كان أكبر منه سنا أو أعظم منه فضلا. وفيه أيضا أمر آخر هام، وهو تنويه الكبير بذكر الصغير، تنويه الكبير بالرواية عن الصغير. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نادى أبي بن كعب قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، هذا تنويه عظيم به، هو يسمع ويقرأ عليه، فهمت كيف؟ لأن العادة جارية بأن التلميذ يقرأ على الشيخ، يقرأ على التلميذ، يعني إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فهذا تنويه، فالإنسان إذا روى عمن دونه نوه به ونبه الناس إلى ذكره، وكثير من الناس نبه بهذا الأمر، ولا سيما إذا عرف هذا الكبير أن هذا عنده علم وأنه مغمور، هذا إن هذا إذا روى عنه أو أخذ عنه ما له نبه الناس إليه، فكان له فيما ينفع به الناس، فيما ينفع الصغير به الناس كان له في ذلك فضل لأنه دعا الناس إليه، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم كان يجبر الكبير يطيعه. هذه علاقة أهل العلم بعضهم ببعض. ولذلك قيل لا يكون الرجل محدثا حتى يأخذ عن من فوقه ومثله ودونه، وباحث عن علم القائل يأخذه مش كون هو هذا. هكذا كان شأن علماء المسلمين رحمه الله تعالى. لهذا العلماء جعلوا هذا النوع من علوم الحديث، إذا عرفه الإنسان حصلت هذه الفضائل وأمن من كون الإسناد مقلوبا مثلا أو المفضول فاضلا أو الأمر خطأ. نقرأ هذا بعد هذا الذي ذكر في هذه المسألة. قال: معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري. المحدثون في أنواع الحديث غالبا يستندون إلى أثر، إلى حديث يسندون به ذلك النوع الذي رأوه من علوم الحديث، لأن إذا كانوا هما بهذا العلم يخدموا السنة فيبحثون عما يتعلقون به مما يبين أن هذا النوع له أصل في الكتاب أو في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله، غالبهم يصنعوا كذا. ومن أجل ما يكره في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح يعني في كتاب مسلم، في كتاب الفتن من صحيح مسلم، وهو المعروف عند الناس بحديث الجساسة، وكذلك في صحيح البخاري أو معاوية رضي الله تعالى عنه صحابي روى عن تابعي، روى عن تابعي والتابعي روى عن صحابي، معناه نزل إلى التابعين والتابعي هذاك سمع من الصحابي فأخذ الحديث عنه. وكذلك في صحيح البخاري معاوية، معاوية خليفة وصحابي واخذ عنها وش فيه. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر، كي عندكم مضبوط بفتح الياء، عن مالك بن يخامر عن معاذ في ذلك الحديث المتواتر اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الزيادة اللي فيها وهم بالشام، وهم هذه جاءت من رواية معاوية رضي الله تعالى عنه عن مالك بن يخامر، وهذا تابعي ومعاوية صحابي فروى عنه ذلك، هذه الزيادة وهم بالشام. ما يليقش الإنسان يتعجل كي يشوفهم بالشام يقول خلاص تنطبق على أهل الشام اليوم، نحن لا ننتقص مسلما إلا بحق، لكن لا ينبغي الإنسان يتعجل كلما وجد حديث قال هاو ينطبق على أصحاب الشام اليوم. هو قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم في ألفاظ حتى يأتي أمر الله وهم بالشام، معناه وهم بالشام هذه جملة حالية، وإلا لكانوا وهم بالشام يعني يمكن قاع الأوقات رهم بالشام، وهم بالشام معناه يأتي أمر الله وهم. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلوهم، وحتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. هذا أيضا نؤمن به، لكن اللي يجبه يطبقه على فئة معينة أو جماعة معينة هذا يليق له يخاف ربي سبحانه وتعالى وما يتعجلش هكذا، هذا ليس سهلا، هذا أهل العلم الكبار ينظرون فيه. وكذلك في صحيح البخاري من رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار، العبادلة معروفين الأربعة الذين صار هذا الاسم هذا على من عليهم بالغلبة، مع أن في الصحابة من العبادلة العشرات، فالعبادلة روى عن كعب الأحبار. وقد حكى عنه عمر وعلي، وحكى عنه أيضا أنس ومعاوية وأبو هريرة، هؤلاء كلهم رواه عن كعب الأحبار. ثم قال وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، والزهري شيخه ويحيى بن سعيد شيخه روى عن مالك، أكون تشوفوا الموطأ من الآن بالرواية عن يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري ومالك رواه عنه ثاني وش فيه عنده علم أخذهم عنه، وهما من شيوخه. وكذلك روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين، قيل 20 ويقال 70 والله أعلم، ولو ساردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح معناه مبينا حكمة ذلك، وقد نبهت على أمور عدة نحو الأربعة أمور في هذه المسألة ذكره هنا، وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي عنه، يتعرف بأنها لا راوي عنه فعلا، ما هو شيء معناه خطأ والله غلط والله. قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا ذكره مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه من غير أن يذكر سنده كعادته. والحديث متكلم فيه، رواه أبو داود رحمه الله تعالى، وفيه انقطاع، فيه لأن أبا داود رواه من طريق ميمون بن شبيب عن عائشة وهو لم يدركها، لم يدركها، وقد حسنه بعض الحفاظ بناء على ما ذكر له من الروايات، ولكن معناه لا ينبغي أن يختلف في صحته، يعني كون الناس ينزلون منازلهم هذا أمر لا ينبغي أن يختلف في صحته، ولهذا ذكره مسلم في السياق الذي ذكره فيه محتجا به أو مستأنسا به. فنعم، أما أنه يعني صحيح فقد علمتم ما فيه، أما معناه فإنه معروف كتابا وسنة بنصوص عدة. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والأربعون، معرفة المدبج. معرفة المدبج، قال: وهو رواية الأقران سنا وسندا. الأقران الناس الذين في زمان واحد في سن واحدة متقاربون، هؤلاء هذا يعرف عندهم برواية المدبج، ويسمى أيضا برواية الأقران، لكن رواية الأقران أعم من رواية المدبج. إذا روى كل من المقارن عن قارنه، هذا روى عنه وهذا روى عنه، هذا يسمى مدبجا. وإذا ثبتت الرواية من جهة فقط ولم تثبت من الجهة الأخرى فإنه تسمى رواية الأقران، بل إن المدبج جزء من الأقران. ها، فكل ماذا؟ كل مدبج ماذا؟ فالمدبج أعم، المدبج أعم، كل مدبج أقران. إذن القرناء أو الأقران هم الذين يستوون أو يتقاربون في السند، أي في الأخذ عن الشيوخ، أو في السن، أو في السن، وقد يطلق على المتقاربين في السند فقط. طيب، ما فائدته؟ الأمن من ظن الزيادة. أنت إذا رأيت شخصا ممن هو مع شخص آخر في سن واحدة أو في طبقة واحدة، ربما تقول هذا الرجل زائد في السند، فتعتقد بأنه ليس من السند، قد يظن هذا، ولهذا إذا عرفت بأنه روى عنه تأمن من أن تتوهم الزيادة في السند، وكذلك تأمن من أن تتوهم أن مثلا الواو وضعت موضع عن، لأنك إذا قيل لك فلان عن فلان وهو من أقرانه تقول لا لا لا، هذا معطوف عليه، فهما راويان روى عنهما، واضح؟ فتأمن من كوني ماذا؟ عن وضعت موضع، أو الواو ينبغي أن توضع موضع عن، روى مثلا فلان عن فلان وهو من الأقران، تقول لا روى فلان وفلان عن فلان، فتأمن من هذا أيضا. ومنه أيضا تواضع العلماء، يروي عن قارينه، عن من عاصره، عن من كان معه في طبقة واحدة في سن واحد، فهذا من تواضع أهل العلم أيضا، كأن يروي مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك رحمه الله تعالى. وكذلك فيه الحرص على إضافة الشيء لراويه، يضيف الشيء لراويه، لأن ربما كونه من أقرانه يدفعه إلى أن لا يذكر عن لا يروي عنه، لكن هو يحارب هذه النزعة في نفسه ويقاومها ويذكره. وإذا كان يذكر من هو أدنى منه وهو شيخه هذا أعظم، يعني معنى هذا السابق أقل في هذه المسألة من هذا، أكثر من هذا، أعظم. إذن قلنا بأن رواية الأقران قسمان، أن يروي كل منهما عن الآخر أو المدبج، أو يروي أحدهما عن الآخر فقط ولا يثبت رواية الآخر عنه. ولهذا قال رحمه الله تبارك وتعالى: وهو رواية الأقران سنا وسندا، سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا. قال العلماء: إن المدبج أخذ من ديباجتي الوجه، وهذه ومن ديباجتي الوجه وهما الخدان، لتساويهما وتقابلهما. فالأقران كذلك متساويان فيما ذكر من السند أو من السن ومتقابلان. قال: فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة يروي عنها وتروي عنه، والزهري وعمر بن عبد العزيز، ومالك والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني. فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. نكتفي بهذا، وإلى حصة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.